يقول ثانيا: والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال، لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال، وهذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص، فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت. يقول الشيخ: اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل، فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. يعني كيف تعرف وقت صلاة الظهر؟ يعني الزوال، الزوال كيف تعرفه؟ يعني قال أن تأتي مثلا بعمود تغرسه في الأرض ثم تحدد مقداره، قال فيه يعني من بدايته يعني من الأرض إلى منتهى، قال فيه متر مثلا ثم تضعه، الشمس ستدور على هذا العمود الذي وضعته، فتجد أن الظل الذي كان عليه يبدأ في التناقص شيئا فشيئا، يتناقص الظل حتى يصل إلى حد يتوقف فيه. يعني لو كنا في المناطق الاستوائية، يعني المناطق التي تكون فيها الشمس على العمود، فإن هذا الظل سينتهي، يعني حينما تصير الشمس في كبد السماء لا يصير هناك ظل لهذا العمود، لكن في منطقتنا هنا يبقى الظل ولا ينعدم هذا الظل. إذن أنت كيف تعرف الزوال؟ تعرف الزوال بأن هذا الظل يتناقص يصل إلى حد يتوقف فيه عن النقصان ثم يبدأ بالزيادة. فالشيخ ماذا يقول؟ يقول: تأتي إلى النقطة التي توقف فيها عن النقصان ثم بعد ذلك بدأ في الزيادة، إذا بدأ في الزيادة يبدأ إذن دخول صلاة الظهر. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ حتى يصير الظل كل شيء مثله، بمعنى يصير ذلك الظل متر، يعني لا تحسب ذلك الظل الذي توقف عنده، هذا يحذف، لكن من النقطة التي توقف عندها وبدأ يزيد، إذا صار مترا ففي هذه الحال يكون ماذا؟ قد انتهى وقت صلاة الظهر، فينتهي بظل كل شيء مثله،